ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق غردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا محفظة. يا مرحبا بي فدكتور. بدأنا في سورة النمل ووصلنا إلى قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة النمل على نفس النسق اللي جاء في بيان مفتاح الحياة اللي ورد في فاتحة الكتاب. نعم. على نفس المنهج بيّن الله عز وجل سر الحياة وافتقار الإنسان إلى الله عز وجل، وأنه فقير بذاته والله هو الغني بذاته. نعم. وأنه سبحانه وتعالى استأمنه وابتلاه واسترعاه، والملك لله عز وجل أبقاه في دار تسمى دار الابتلاء على سبيل الاختبار والامتحان، وينتقل بعدها إلى دار الجزاء. وهذا يتطلب من كل إنسان أن يفيق وينتبه إلى دوره في الحياة. نعم. فلما نظر العقلاء إلى هذه الحقيقة فوجدوها هي الفطرة، وأن ما يعيشون فيه لم يكن وجودهم عبثا ولا لهوا، وإنما لحكمة معروفة وواضحة، تلمسوا الحكمة من خالقهم. نعم. فعادوا إليه بالخضوع والطاعة فيما خولهم واسترعاهم. إياك نعبد وإياك نستعين، وطلبوا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، وأن يكون صراط الأنبياء والمرسلين الذين أنعم الله عليهم. نعم. على نفس ما كان عليه السابقون نزل القرآن، وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب المبين. نعم. فجاءت الآيات على نسق القرآن كله في كل صور، بس زي ما قلنا ألوان الحجج تتنوع على حسب تغطية كل البشر مع اختلاف درجاتهم في الحفظ والذكاء والفهم أو العلم وعدم العلم أو غير ذلك. القرآن نزل للناس كافة. نعم. يقدر ياخذ من القرآن ما يعني يليق بوضعه اللي ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى فيه. فاللي هيحفظ النمل سورة النمل يعني مش زي اللي هيحفظ البقرة. نعم. فسورة البقرة كانت أول السور اللي بدأ بها القرآن في ترتيب العرض الأخير اللي عرضها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وراجعها معه في بيان المنهج أن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لأهل الفطرة وأهل الحكمة اللي بينظروا في الكون ويطلبوا الصراط المستقيم، فأنزل الله عز وجل لهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. وهنا في سورة النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فده الفريق الأول. نعم. الفريق الثاني ربنا ذكر في شأنه في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا بيقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ولو جمعت هذه الأوصاف وضمتها لبعضها هتتضح لك الصورة بشكل متكامل في موضوع التزيين. زينا لهم أعمالهم، تزيين العمل، التزيين طبعا وصف فعل الحق سبحانه وتعالى. نعم. زينا تزيينا، المزين هيبقى الاسم اسم الفاعل وهذا ليس من أسماء الله الحسنى لأنه لم يرد به توقيف. التزيين عن طريق ابتلاء العباد في تركيبتهم الداخلية والخارجية. نعم. التركيبة الداخلية منطقة حديث النفس ثم منطقة الكسب وبينهما العقل. منطقة حديث النفس لا حساب عليها، فالتزيين بيجي من الركن الأول اللي أوجد ربنا سبحانه وتعالى في كل إنسان وهو هوى النفس بالإنسان، خاطر الهوى. نعم. يقابله خاطر اليقين، خاطر الهوى يجره إلى الدنيا، خاطر اليقين يجره إلى الآخرة. وهذه الخواطر لا حساب عليها، وإنما هي إما من نفس الإنسان فيكون تزيين وابتلاء. نعم. أو يكون من الرحمن سبحانه وتعالى هداية وتوفيق. وأيضا في منطقة حديث النفس الشيطان القرين الملازم للإنسان والذي حقد على الإنسان بسبب أن الله تبارك وتعالى استرعاه استأمنه استخلفه بالحق وبالعدل، فحقد عليه مع أنه كان في مكانة كبيرة جدا بين الملائكة. هذا الحقد جعله يمتنع عن السجود لأمر الله تبارك وتعالى في السجود لآدم، ويطلب العداء والوسواس لآدم يزين له ويضله. فالتزيين على اعتبار أن ربنا سمح للشيطان أن يزين الإنسان على سبيل الابتلاء. فالذي يستجيب للشيطان طبعا في المقابل وكل الله ملكا قرينا. نعم. يهتف بالإيمان. فهي قسمة عدل في منطقة النفس، منطقة حديث النفس في الإنسان لا حساب عليها، ولكن تقليب القلوب بأمر رب العزة والجلال في كل إنسان وليس فقط في قلب مؤمن أو قلب كافر. نعم. الأمور عامة لا حساب عليها، والقلب زي خزانة تتوارد فيها الأفكار، والإنسان بالخيار يحسب الأمر بعقله ويستجيب إما لربه أو يستجيب لهوى نفسه وللشيطان. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، فالشيطان يزين العمل الإنسان وهو النفس يزين العمل الإنسان. زي ما ربنا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم. فهو يتعلق بالدنيا ويعمل من أجلها ويحرص على جمعها ويمكث فيها ظانا أنه سيخلد، أما أهل الإيمان فلا، هم بالآخرة هم يوقنون. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمى جاي من معنى التخبط. مش قادر يميز. نعم. العمى ما قبل العمى فيها ضبابية. مش قادر يحدد الهدف. مش قادر يشوف الخريطة صح. ليه؟ نظرا لكثرة الخواطر الداعية إلى إعراضه عن ربه. اتضحت؟ نعم. طيب، والله تبارك وتعالى بين بين الفريقين منهاج الحق، لأن احنا قلنا الكتابة والهداية دي كتابة شرعية وهداية ايه؟ شرعية، تفصل بين الحق وبين الباطل. لأن الإرادة الشرعية أو الهداية الشرعية أو التدبير الشرعي هو ده الصراط المستقيم، أو ما أطلقنا عليه إن احنا قلنا إنجاز التعبير خريطة الحياة. خريطة الحياة دي اسمها هداية شرعية. في واحد بقى يلتزم بالهداية الشرعية أو لا يلتزم، فسواء التزم ومشى على الخط بتاع الخريطة أو مشى على خط آخر، يا إما خط الشرك أو خط هوى النفس أو خط الشيطان، فهذا أو ذاك بتقدير الرحمن سبحانه وتعالى الكوني، تدبير الكون. يعني دي أرض، تصور كده الأرض اللي ماشي كده واللي ماشي كده، ربنا خلق عليها ناس سواء مشوا كده أو مشوا كده هو اللي خلقهم. في الحالتين هو الخالق، في الحالتين هو الذي يدبر كونا، هو الذي خلق العلل والأسباب والأسباب والنتائج، بحيث الإنسان هو اللي بيتحمل مسؤولية فعله في اختيار الطريق اللي هيمشي عليه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. يعني أنت لما بينت هذا الكتاب وضحت لهم الحق في مقابل الباطل، اللي اختار الباطل وأصر عليه وزين له الشيطان عمله فاتبعه، لأن الشيطان بيزين لكن ما بيجبرش حد. الشيطان إيه؟ يزين، يزين العمل، لكن هل يجبر حد إن هو يتبع أو لا يتبع؟ لا. وهذا ما أخبر به عندما اجتمع مع أتباعه في جهنم اللي لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. الشيطان بيخطب خطبة لهم في الآخرة، يقول: وقال الشيطان، كما قال رب العزة الجل، يعني وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولوموا أنفسكم. نعم. يبقى هو كان داعي فقط، رد الله كيده إلى الوسواس كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب، بعض الناس يقول لك: طب يعني ملوش تأثير على بعض الإنس؟ له تأثير، بس التأثير ده هو بيبقى تأثير من خلال التعامل مع السحرة، من خلال التعامل مع السحرة، مش الوضع العام. لأن عدد الشياطين اللي موجودة في الأرض أو مع الإنسان يتجاوز ضعف عدد البشر، ده على أقل تقدير، على أقل تقدير. ولأن كل واحد معه قرين، القرين ده ملازم له، وفي شياطين يتحركون ويشرفون ويطيرون وفيهم أشياء كثيرة جدا جدا. فالشياطين أعدادهم كبيرة جدا جدا. إنما الحالات الخاصة اللي بيجي فيها يتعاون مع الساحر في إن يمس إنسان أو يصيبه بأذى أو ما شابه ذلك، أو يغلق عليه من كثرة الوسواس حتى يؤدي به إلى أن يقتل نفسه ويقتل غيره، فهذا الإنسان هو المسؤول عنه، ويستطيع أن يحمي نفسه من كيد الإيه؟ الشيطان. طيب، يبقى الإنسان هو المسؤول عن فعله. استجاب لشيطانه أو لهوى نفسه يتحمل المسؤولية. نعم. أما المنهج الفاصل اللي هو الصراط المستقيم الحجة اللي هيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل فهذا ما تتلقاه وتأخذه من رب العزة والجلال. نعم. وإنك لتلقى القرآن، تلقى القرآن يعني تأخذه، جاي من التلقي. التلقي اللي هو ان واحد بياخذ من واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذه من جبريل وجبريل أخذه من رب العزة والجلال. نعم. نقلا عن الله سماعا مباشرا، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل سماعا مباشرا بطرق الوحي المعروفة اللي اتكلمنا عنها. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. عليم. وهنا ذكر اسمه، اسمه الحكيم واسمه العليم. العليم. على اعتبار ان الحكيم دايما ترتبط بتوحيد العبادة لرب العزة والجلال. ما يكون في منهج وتدبير شرعي تلاقي المقترن اسم الحكيم. في تدبير كوني وقدرة تلاقي اسم القدير والعليم. دور عليها في القرآن هتلاقي منهج كده. لما ربنا يذكر قدرته وتدبيره الكوني وإرادته الكونية ومشيئته في خلقه، نعم، يذكر قدرته ويذكر علمه سبحانه وتعالى، علينا علم التقدير. إنما لما يذكر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والشرع والتدبير الشرعي وما أحبه وارتضاه لعباده وما كلف به العباد وما ذكر في القرآن من منهج العبودية، فتجد اسم الله الحكيم مع اسم الله العليم، علم إحاطة ومحاسبة، نعم، وهيمنة. وإنك لتلقى القرآن من لدن، أي من عند حكيم عليم. علي. ارتباط اسم الحكيم واسم الإيه؟ العليم. العلي. لأن التوحيد توحيد عبادة. ولذلك الآيات كلها جاءت في الشهادة لتوحيد العبادة. إن ده حق ربنا على عباده. فالله عز وجل جعل حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ينفذ أمر ربنا ويقر بأن الملك للمالك وأن الله هو الخالق وإن ملوش شريك. نعم. لا شريك في الملك ولا عون حد في الخلق ولا شاركه في إنشاء هذا العالم ولا له تصريف في الكون على الإطلاق إلا بإذن الحق سبحانه وتعالى كالملائكة المدبرات. نعم. أما ما سوى ذلك في ادعاء وصف الفقير بذاته من المخلوقات على أنه غني بذاته ويشابه رب العزة والجلال، فهذا الأمر لا يقبله الله تبارك وتعالى أبدا. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاللي عبدوا المسيح، المسيح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، عبد كما خلق آدم من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ آدم. ما فيش فرق. فوصفه بأنه إله أو أنه هو ابن الله أو أن عيسى عليه السلام شأنه يخرج عن حد العبودية، فهذا لا يقبله الله عز وجل من أحد أبدا. مهما جاء من أعمال الصالحات ومهما ادعى أنه يريد الخير للبشرية وأنه كذا وكذا، هذا لا يقبل. كذلك من زعم في شيخ طريقته أنه متصرف في الكون وأنه يفعل ويفعل وغير ذلك من هذه الأمور وأنه غوص وأنه قطب وهذه الأشياء، فهؤلاء على الشرك وشركهم أضل من شرك الإيه؟ النصارى. نعم. لأن النصارى يعلمون أنهم نصارى ويقولون ذلك نحن نعبد المسيح، أما هؤلاء فيدعون أنهم على الإسلام وهم يخربون دين الله عز وجل، يسعون إلى تدمير الدين وخفاء السر وتبرير الشرك على أن ده أمر مقبول وأن ده أمر جاء به الله وجاء به الرسول. يعني النصارى يقولوا إحنا نكفر بمحمد وعندنا الأب والابن والتسليس وعيسى إله، وكلامهم واضح. إنما الصوفية يشركون بالله وعايزين يبرروا الشرك ويخلوا الناس يشركوا معاهم ويتنططوا ويذكروا ذكر بتاع الرقص بتاعهم في تحت مسمى إن ده ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الصوفية عشان برضو ما يكونش إيه ظلم لكل الصوفية، لأن فيه من الصوفية في الأوائل من كان على منهاج مستقيم، وإن لم يسموا وقتها صوفية وإنما كانوا يسمون زهاد. لكن الحق يقال إن أي واحد حتى الشيعة ما هم داخلين في نفس الوضع، الزعموا لأئمتهم بحجة حب أهل البيت ومحبة الإسلام وعلو الإسلام وقت الموت الأمريكا والموت لإسرائيل، إن الأئمة عندهم مقام كوني يطلع على كل ذرة من ذرات العالم ويتحكمون فيه، ومقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال غير واحد منهم من هؤلاء الحمقى. يعني هذا فيما يتعلق بمطلع سورة النمل وبيان المنهج القرآني فيها وبيان الاختصارات البسيطة اللي بتفسر ما جاء في فاتحة الكتاب على نفس المنهج القرآني في كل سور القرآن. نعم. طيب، ذكر الله عز وجل رسائل، ده المنهج اللي جاء بكل الأنبياء وكل المرسلين. نعم. طيب، موسى عليه السلام جاء بهذا، وهذه رسالته وهذه دعوته، فيذكر قصة موسى يستشهد به، فقال يا عمي الوقت انتوا في القرآن ذكر موسى في البقرة وذكر في ما فيش سورة تقريبا إلا وذكر فيها موسى. صحيح. طيب، وما الضير في ذلك؟ إذا كان في كل سورة يديك مشهد من حياة موسى تضيف لك إن موسى في حياته كلها كان على التوحيد، ودي حاجة برضو من الحاجات الملاحظات المهمة جدا جدا. لما موسى يأتي ذكره في نص القرآن على مدار السور، فالسور تحكي مشاهد من حياة موسى من أول ما تولد لغاية ما مات. كل مشهد من المشاهد ورا منه دعوة التوحيد، مش مجرد أحداث كده وخلاص، لا، ده العلة من إرسال موسى عليه السلام توحيد رب العزة والجلال. فذكر موسى على مدار حياته إن ما كانش في حياة موسى في وقت من الأوقات بعد عن دعوة التوحيد والتحذير من الشرك وعبادة غير الله عز وجل، يحذر منها. فالمشهد ده الكلام فيه عن التوحيد، والمشهد ده الكلام فيه عن التوحيد. فلو عايز قصة من جهة الحقائق والتاريخ اجمعها على بعضها وانت هتبان لك الصورة. لو عايز تعرف الهدف من إرسال موسى عليه السلام في كل مشهد يبان، فمرة يجيبه وهو طفل صغير، ومرة يجيبه وهو شاب، ومرة يجيبه وهو مكلف بالرسالة وقت التكليف وكيف كلفه الحق سبحانه وتعالى. في حين ان القصة في سفر الخروج او قصة موسى عندهم في التوراة او في العهد القديم عند النصارى كلها مبنية على سرد احداث تاريخية واسماء واعداد، العيلة دي كان فيها كذا والسبط الفلاني فيه كذا وكان من سبط فلان كذا ومن سبط فلان كذا وخرجوا سنة كذا ودخلوا سنة كذا والكلام كله مبني على ايه؟ على كأن بيعد كنز ولا حاجة من الأسرار، فده كان اسمه مش عارف مين وده كان اسمه ايه وده راح فين وجه فين والمسافة كانت قد ايه والأيام كانت ايه، اخبرك ازاي؟ لكن العلة والهدف ما تلاقيهش ماشي داخل القصة. صحيح. في وصف، إنما عندنا لا. يعني هنا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. لاحظ، أولا ديت ذكر القصص. الغرض منه إيه؟ أمور كثيرة جدا. أولا بيان إن دعوة الإسلام هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، نعم، وأنهم جاءوا يدعون الناس إلى توحيد رب العالمين وأداء دورهم في الحياة والتناسب مع الفطرة والواقع والنظرة الحقيقية، وإن الكون لم يخلق عبثا وإنما دار امتحان وابتلاء وفي دار تعقبها هي دار الجزاء، كلهم على هذا النحو. نعم. فتيجي القصة تبين للمؤمنين طريقة السابقين فتثبته، وللمشركين تقيم عليهم الحجة، كلهم كانوا كده، وتبعت رسائل خاصة إلى اليهود والنصارى عندما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كل آية راح في مكان من سفر معين ووضع معين. نعم. بتحاصر الآية اللي هنا تحاصر اللي عندهم في القصص التاريخي اللي بيقولوه، لا دي ما كانتش كده، لا دي كده، لا دي صح، لا دي غلط، لا انتوا حذفتوا كذا، لا ده ما كانتش موجود. وطبعا الرسول عليه السلام لما نزل عليه القرآن ما كانش فيه مقارنة أديان، يعني ان الرسول نازل فهات التوراة يلا افتحهم واعملوا، لم يحدث هذا الا في موقف موضوع رجم الزانية في حد الرجم. نعم. لكن الرسول كان يقول لهم انتم تعلمون اني نبي، واهل الكتاب عارفين في كل آية بتنزل هي راحة فين، واذا كان الامر فيما يخص التوراة وكتب الانبياء في العهد القديم اللي كانت بين ايدي اليهود وهم لا يؤمنون بعيسى اصلا ولا يهمهم انجيل ولا بتاع، فالرسالة جاية راحة لليهود وتفاعل كبير ذكره الله عز وجل في سورة البقرة، وتفاعل كبير في سورة آل عمران مع النصارى في وفد نصارى الأدراء، لغاية ما تأكدوا فعلا ان هو نبي. لكن ان الرسالة تفضل مستمرة الى العصر اللي فيه مثل هذا الكتاب هي دي الحاجة الجديدة، لان الكتاب دلوقتي بقى مطبوع وموجود، ده لو كان موجود ايامها كانت بقت حكاية. صحيح. فالرسول نزل عليه القرآن وقرأه للناس كما نزل وحفظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغير كده كمان أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نذهب فنطلع على ما عند أهل الكتاب، على اعتبار أن اللي عند أهل الكتاب قد يؤدي إلى الإضلال، فنهى عن الذهاب إلى ما عند أهل الكتاب إذا كان الغرض من ذلك أن يأخذ معلومة أو شيء من هذا القبيل مما عندها الكتاب، زي ما وجد كمرجع، يعني كمرجع صحيفة في يد عمر الخطاب، ورقة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها صحيفة من كلام أهل الكتاب عاب على عمر وقال له ألم آتي بها بيضاء نقية. نعم. الموجود في القرآن مش محتاج ترجع فيه للكتاب، يعني حتى وده السبب في إعراض كثير من المسلمين في انهم يدرسوا في الكتاب المقدس. ليه؟ لان احنا عندنا ما يكفينا، ما نعرفش ان اللي عندنا هيمنة من ناحية الدراسة، احنا عارفين مؤمنين ومهيمنا عليه كما اخبر ربنا عزة والجلال ان القرآن نزل مهيمن على ما في الكتاب، لكن عايزين نشوفها عملي، فبدأنا نشوفها عملي لما هم تطاولوا علينا وقعدوا يتكلموا على ان ايه اللي عندنا ما عرفش ايه واللي عندنا ايه اخي بالك ازاي، فربنا سبحانه وتعالى فضحهم، جات المقارنة بقى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، فتحنا الكتب قدامنا زي ما احنا شايفين وقعدنا نشوف النسخ، وكل طائفة من الطوائف النصرانية التي يكفر بعضها بعضا وعداؤهم لبعض أشد من عدائهم للمسلمين، كما قال أحد المهتدين من القساوسة، والأكبر عدو للأقباط الأرثوذكس في مصر نعم مش المسلمين، المسلمين بيجوا تاني حاجة. مين دول؟ البروتستانت الإنجليون هم أكبر الأعداء، لأن هم بيخلوا الكنيسة تنقرض بسبب أنهم قرأوا في الكتاب المقدس. بسبب إيه؟ بسبب أنهم بدأوا يقرأوا في الكتاب المقدس. ما بيقرأوا في الكتاب المقدس ويلاقوا حاجات فرضها زي الأسرار السبعة اللي في الكنيسة دي، وسر ال الافخارستيا اللي قبل في السر اللي هو بتاع المعمودية، المعمودية والميرون، الميرون وسر الافخارستيا والأسرار دي، الكلام ده جبتوه منين؟ أخبرك إزاي؟ فلا يتقيدون بمثل هذا الكلام. بقول لك أنا أرجع للكتاب على طول مباشرة. فلما رجع الكتاب بتاعه رجع على أساس إن ياخد من الكتاب مباشرة. لا، مش هو ده اللي تاخد منه مباشرة. أنت لو أخذت منه مباشرة يبقى خد من القرآن. قارن بقى. وأي واحد دايما لما بيدخل في الباب النقدي للكتاب المقدس، وأغلبهم من البروتستانت، أو يا إما بيلحق بيبعد عن الكتاب خالص، ولا لا أنا مش عندي الثقة في ده كلام ربنا، أو يهتدي للإسلام. نعم. لو قرأ القرآن، ما قرأش خلاص مش معتقد إن ده كتاب من عند ربنا. هو نصراني بالاسم. أنا مؤمن بيسوع. والغريب إن اللي بيقول الكلام ده مين؟ هؤلاء الذين يعني يعبدون أو يقومون بالتحقيق من داخل الدرجات العليا عندهم، اللاهوت أو القساوسة الكبار أو غير ذلك. نعم. وده دل فيعطيك دلالة كبيرة جدا جدا على إن ما نزل من الله تبارك وتعالى حمل في طياته رسائل تحتاج الآن إلى المقر. وانتوا اللي جبتوا نفسكم. احنا عندنا اصلا المسلمون لم ينتبهوا للمسألة حتى الان. اول ما يسمعوا الكلام ده والمقارنات، وان الموضع ده رايح في الموضع ده، وده رايح هنا وده كده، اشتغلوهم بقى. نعم. يب ربنا سبحانه وتعالى يورينا ايات وعبر. نعم. اذ قال موسى لاهله اني انست نارا. فالقصة هنا تحمل رسائل لأهل الكتاب في إقامة الحج عليهم. وفيها قصة تكليف موسى عندما عاد بأهله من مدين متجه إلى مصر مع أهله. نعم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إذ قال موسى لأهله. أهله هنا مين؟ مراته وأولاده اللي جايبهم من مدين. من مدين بعد ما قعد فترة طويلة هناك، 10 سنوات بعيدا عن مصر، متوجه إلى مدين، اتجوز هناك بنت الرجل الطيب أو المؤمن اللي كان كاهن مديان، اللي قعد هناك وعنده بنتين أو بنات، منهم البنتين دول. إحدى بنتي هما بنتين هاتين، على أن تأجرني إيه 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. نعم. فقعد 10 سنين راجع بقى بزوجته وأولاده مع أهله، آنس من جانب الطور إيه نارا. نعم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. نعم. آنست نارا، أصل كلمة الإنس جاية من المؤانسة يعني. والمؤانسة يعني شيء يبعد عننا معنى الوحدة. حاجة تفرح. لعلي آتيكم منها بإيه؟ بقبس. فهو بيقول لأولاده يعني أنا حاسس كده على ما يبدو كده الجو كان برد أو بالليل أو حاجة زي كده، فقول إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، يدلنا على الطريق إحنا فين كده. أو آتيكم بشهاب قبس، شهاب القبس اللي هي الشعلة، شعلة نار يعني، أو جزوة من النار. الجزوة يعني ممكن خشبة فيها النار متولعة، حتى نعمل عليها نار أو ركة يعني. لعلكم تصطلون أي تستدفئون، يعني الجو برد، وده معناها أن فعلا كان الجو إيه؟ برد برد. نعم. فلما جاءها نودي، سمع صوت واحد بينادي عليه، أن بورك من في النار ومن حولها. بورك من في النار؟ اه يعني عذاب من عذوب الطمع ولا ايه؟ لا، بورك من في النار. النار اللي هي شايفها موسى عليه السلام اللي كانت في عند جبل الطور. نعم. هو شاف نار بس مش عارف النار جايه منين. فبورك من في النار، اللي هو في محيط المكان ده، اللي هي المكان المبارك اللي كان فيه موسى. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما جاءه موسى، فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس ايه طوى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. فبورك من في النار ومن حولها، على اعتبار ان هذه النار التي رآها موسى عليه السلام هي نور، نور من نور الله تبارك وتعالى. نعم. زي ما ورد في بعض الأحاديث من حديث أبي موسى الأشعري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ميزان العدل يعني. نعم. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وحجابه النور أو النار. حجابه النور في رواية النار. والنار بتجيب نور. نعم. وهي حجاب الحق سبحانه وتعالى الذي احتجب به عن خلقه، حجابه النور أو النار. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. نعم. في رواية لو كشف حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فاللي شافه موسى عليه السلام نور، نور أو نار، لما قرب فيها هناك شاف واستغرب النور ده منين ووضعه يعني. نعم. فربنا سبحانه وتعالى ناداه. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، وقال له إنك بالوادي المقدس طوى، لما قال له اخلعنا عليك. نعم. وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. إيه اللي بيتكلموا مين؟ ربنا. فأول مرة. فطبعا سألوا في مواضع أخرى زي سورة طه، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي توكأ عليها وأوش بها إيه؟ على غنمي. على غنمي ولي فيها مآرب إيه أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. خذها ولا تخف دي ده مشهد. تكملة المشهد ساعة ما كان موسى بيلقي العصا هنا. وألقي عصا. ألقي عصاك يبقى بعد ما قال له إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا. طيب قال له وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الجان إيه؟ ما هو موسى يعلم الجان هنا جاء بمعنى الحية. فإذا هي حية إيه؟ تسعة. تسعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الجن وأنواعهم قال إيه فيما يتعلق بالجن وأشكال الجن؟ الجن كم نوع؟ ثلاث أنواع. طيار. الجن ثلاثة أصناف. فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء. نعم. وصنف حيات وكلاب. أي يتصور على صورة الحيات وعلى صورة الإيه؟ الكلاب. وصنف يحلون ويزعنون. فهنا موسى عليه السلام لما شاف العصا بتهتز، هو أول مرة يشوف حاجة زي كده، عصاية تبقى تعبان وتعبان حقيقي مش، ففكر جن. فلما رآها تهتز كأنها إيه؟ جان. جان. هي تصور الآية بالطريقة دي، تصور الأول فكرة جت في ذهن سيدنا موسى عليه السلام. هو شافها بتتحرك فظن ان هي جن، لسه ما تثبتش ان هي لسه تحت تأثير الصدمة. نعم. فهنا ربنا يقول له ايه؟ وألقى عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. مش على طول وما بصش وراها. فناداه الحق سبحانه وتعالى. نعم. يا موسى لا تخف. إني لا يخاف لدي المرسلون. نعم. عرف دلوقتي ان هو بقى رسول. فاقبل. عاد مرة اخرى. لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم. نعم. فهو لك ايه هو الرسل بيظلمهم. لا، ولكن قد يحدث شيء من التجاوز في مسألة الحد اللي ربنا سبحانه وتعالى حده لنبي من الأنبياء، زي ما حصل مثلا في قصة نوح مع ابنه. فظن نوح ان بعد هلاك ابنه في الطوفان ربنا هينجيه، لانه قال له إنا منجوك وأهلك. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الإيه؟ الحق. فربنا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نعم. فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أو ما حدث من يونس عندما ذهب مغاضبا لقومه. فطبعا اي نبي لما بيدرك القضيه بيتوب لربنا سبحانه وتعالى. واغلب الانبياء يرون بعض الاشياء اللي لا تعتبر شيء وليست مخالفه لانه نبي بيعتبرها مخالفه، ولذلك اغلبهم يعني مثلا داود لما حكم في النعاج بدون ما يسمع الطرف الثاني، او سليمان لما فاتته الصلاه، أمور زي كده. نعم. لذلك كل ما يروح النبي علشان يشفع لهم يقول لست له. نعم. ويذكر ذنبه. هذا المقصود بالذنب. إن مثلا إبراهيم كانت له بعض الكذبات، قال بل فعله كبيرهم هذا. قال عن سارة هي أختي. أخبرك إزاي. نعم. أشياء من هذا القبيل. فإلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. رحيم. نعم. رجع موسى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. من غير سوء. دي آية أخرى. نعم. آيات أرسله الحق سبحانه وتعالى بهذه الآيات إلى فرعون. نعم. في كم آية؟ في 9 آيات. في 9 آيات. 9 آيات إلى فرعون وقومه. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين. طيب، يبقى من ضمن الآيات التسعة العصا واليد. واليد. 9 آيات بينات. زي ما ورد في موضع آخر. فالله عز وجل يقول في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. والقصد من ذلك مش بس آية واحدة، لا، آيات متعددة. نعم. تقام بها الحجة على مين؟ على فرعون. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. يبقى الآيات كأن إشارة إلى كل ما مر بموسى مختصرا في تفصيل ورد في موضع سابق زي سورة الشعراء أو في غيرها من السور أو فيما سيأتي، إن في 9 إيه آيات. إيه هي الآيات دي بالتفصيل؟ ده هيجي لكم ذكره في صور أخرى أو دوروا عليها في الصور التانية. يبقى دلوقتي الشخص مش بس حفظ صورة النمل، لا، وتعلق بصور أخرى. فلو عايز تعرف التفاصيل ارجع للكتاب المبين والصور التي نزلت فيه. صحيح. لكن هنا يكفي الإشارة إلى بعض الشواهد اللي تقول للنصارى ها نبي ده ولا مش نبي. الكلام اللي جايبه ده في جزء من مشهد. يبقى هنا اختصار لذكر موسى وقيام الحجة من خلال مشهد أو فترة زمنية بسيطة جدا في رحلة العودة بالنسبة لإيه؟ لموسى عليه السلام وهو متجه إلى مصر. نعم. لكن اللي حصل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فلا تكونوا كفرعون. الرسالة، لأن كفر فرعون كفر جحود، علم أن موسى حق. والنصارى يعلمون أن محمد حق، واليهود يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم حق. نعم. وكل من قرأ القرآن يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهو رسول من عند الله حقا. هذه الرسالة جاءت مختصر في مشهد من المشاهد داخل سورة النمل عن موسى عليه السلام. في كل سورة بقى خد عندك، لكن المشهد ده جاء يحمل رسالة إلى من؟ إلى النصارى. فين؟ في مكان محدد. المكان المحدد ده فين؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما اطلعش على الكتب دي، هو كان أمي لا يعرف القراءة والكتابة، يقراش من كتاب يعني. فلما يجيب هذا الكلام بهذا الشكل، وسبحان الله ترجع بقى كده لإيه؟ سفر الخروج رقم 3، خروج إصحاح الثالث. أيوة. يبقى الآيات جاية تقول لهم اقروا اللي في سفر الخروج وشوفوا اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه في القرآن. ده مش جاي بس عشان يقول لكم الرسالة صح ولا لا وتقيم الحجة عليكم، ولكن جاي كمان يعدل لكم. وأما موسى فكان يرعى غنم يفرون. يفرون ده اللي هو الكاهن بتاع مديان اللي جوزه بنته. فساق الغنم إلى وراء البرية. البرية. وجاء إلى جبل الله حوريب. اللي هو خلينا نقول جبل الله حوريب اللي هو هيبقى جبل الطور. وإن كان مديان بعيدة. إنها في البر الثاني في السعودية. صحيح. نلاحظ الحكاية ديت. يبقى ما كانش برع غنم. ما كانش بيرعى غنم في مديان. واما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه او حميه كاهن مديان. فساق الغنم الى وراء الايه البريه. وجاء الى جبل الله حوريب وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقه، شجره العليقه. ظهر له ملاك الرب، ما كانش ملاك الرب. اللي ظهر له نار في هذا المكان لا يعرف مصدرها، ف فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. النار ولع فيها وهي خضر. شوف الوصف القرآني بقى. إذ رأى نارا لا جاب سيرة العليقة ولا اتكلم عن العليقة، إنما العليقة سمع منها الكلام من عند الشجرة. طيب، فقال موسى أمين الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ بقى موسى كان رايح علشان خاطر يسأل لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة. دي فعلا في كلام ربنا سبحانه وتعالى مع موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما كانش في المشهد ده. سنة في نقطة ان اللي ظهر لموسى ملاك الرب، واللي نادى موسى ناداه الله من وسط العليقة. ما هو يبقى حكاية ملاك الرب دي جت من ملاك الرب ده، ما ايه دوره هنا؟ ما مش واضح. ما هو بقول لك اهو، لان القصة زي ما قلت لك اللي كتبها معاش الحبس، انما اللي انزلها على النبي السلام عليه الصلاه والسلام هو الذي صنع الحدث وخلق السماوات والارض وخلق موسى وخلق العليقه الشجر اللي كانت بقوله وخلق اهله. نعم. وكان شاهدا للحدث بما فيه. ثم يعني نخليها للمره الجايه ان شاء الله. ماشي، عشان وقت الحلقه انتهى. بس حاجة يعني الصراحة مضحكة جدا هنا. تمام، جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعة المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.